ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا المسلمين من معاصيه، وأن يعفو عنا وعنهم ما سلف منها، إنه جواد كريم. وأما من يتقدم إلى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة، ثم يعرض له عارض مثل حاجته إلى وضوء أو نحوه، ثم يعود فلا حرج عليه، وهو أحق بمكانه ولا يلحقه ذم. وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محل آخر من المسجد، فلا حرج عليه، بشرط ألا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم، والله أعلم. وصلى الله على محمد وسلم.